العراق بعد 19 عاما من التغيير، ديمقراطية هشة وأزمات مستمرة. استذكر العراقيون في 9 إبريل الحالي ذكرى مرور 19 عام على سقوط بغداد ونهاية النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين نتيجة للتدخل الأمريكي وبناء نظام جديد كان من المفترض أن يكون نموذجا جديدا للديمقراطية في المنطقة ويقدم تجربة مشرقة للحوكمة والإدارة السليمة والتمثيل إرادة المواطنين. إلا أنه بعد مرور 19 عاما ما زال العراقيون يبحثون عن الأمن والاستقرار والوعود والتعهدات التي تم إطلاقها من قبل الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الحكم في عام 2003 ولم يتحقق حتى الآن على أرض الواقع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاول قرداغي. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى مرور 19 عام على الإطاحة بالنظام العراقي السابق والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها العراق وأسباب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق السيادة ومنع التدخلات الخارجية وأيضا فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة. مع بداية انهيار النظام العراقي السابق وانتشار عمليات الفوضى والعنف في العراق، شعر العراقيون بمشاعر ممزوجة بالخوف والقلق من المستقبل المجهول، وكانوا يتأملون أن تعبر البلاد بصورة سريعة مرحلة العنف والفوضى إلى مرحلة الاستقرار والأمان والازدهار، لكن لم يتوقعوا أن هذه المرحلة الكئيبة والمظلمة سوف تستمر لأكثر من 19 عاما، حيث يعيش العراقيون اليوم في ظل دولة ضعيفة غير قادرة على فرض السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، وفي ظل انتشار المجاميع المسلحة والفصائل والعصابات المنظمة والميليشيات، إضافة إلى انتشار الفساد في مرافق الدولة وغياب الرقابة والشفافية في المؤسسات الدولة العراقية وانتشار البطالة وأيضا الفقر والمخدرات في أغلب المحافظات العراقية. ومنذ بداية بناء هذا النظام الجديد تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ، وكان أبرزها شكل النظام السياسي للدولة الذي كانت ديمقراطيا بحسب الدستور العراقي، إضافة إلى الكثير من المواد الأخرى التي تؤكد على حماية حرية وكرامة العراقيين. إلا أن هذه المواد الدستورية المهمة بقيت حبرا على ورق ولم تتحول إلى أفعال على أرض الواقع بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وأصبح الجميع يدرك تماما ضعف الدستور ولعب الأطراف السياسية بالمواد الدستورية وتعطيلها وقت الحاجة وتجاوز الكثير منها وخاصة الحساسة والمهمة، وبناء منظومة قائمة على مبدأ المحاصصة وليس الكفاءة في توزيع المناصب والسلطات الرئيسية، والذي تحول تدريجيا إلى معضلة حقيقية عرقلت مشاريع التنمية والبناء على كافة المستويات. عاش العراقيون ظروفا قاسية في ظل النظام العراقي السابق الذي أدى سياساته إلى دخول العراق في الحروب والصراعات الداخلية والخارجية وفرض العقوبات الدولية، والذي أنهك العراقيين ودفعوا ثمنا باهظا نتيجة هذه العقوبات الدولية. وكان العراقيون يتأملون تغييرا حقيقيا قادرا على تأسيس دولة ديمقراطية ناجحة تساهم في إعادة أبنائها المهاجرين واللاجئين في الخارج والاستفادة من طاقتهم والبدء بعمليات الإعمار والبناء بفضل الإمكانيات والعقول والثروات الكبيرة المتوفرة لدى العراقيين. إلا أن الواقع كان مختلفا تماما وبعيدا عن أحلام العراقيين، حيث تسلمت الأحزاب السياسية الموالية لإيران دفة الحكم وبدأت عهدها بإشعال الحروب الطائفية والصراعات والمشاكل السياسية ومحاولات لإقصاء الآخرين والتفرد بالحكم. وأدت هذه السياسات الخاطئة إلى الكثير من الأزمات السياسية التي يعاني منها العراق حتى اليوم، وأدى إلى نشوء بيئة طاردة للكفاءات والطاقات وخاصة الطاقات الشبابية التي تبحث عن بيئة سليمة للإبداع. والإنجاز، وهرب الآلاف من المواطنين خوفاً من القتل أو الاعتقال أو التعذيب على يد الفصائل والجماعات المتطرفة، وتم إفراغ البلاد مجدداً من العقول حتى أصبح العراق يحتل صدارة الدول التي تعاني من هجرة العقول، وكان لهذا الأمر أثراً سلبياً على الإعمار والتقدم والتطور في البلاد. يعاني العراق اليوم من مشاكل سياسية أدى إلى انسداد سياسي واختراقات مستمرة للدستور العراقي، وعلى الرغم من إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر من العام 2021 نتيجة لتظاهرات تشرين والذي أدى لتغييرات كبيرة داخل البلاد، إلا أن الأحزاب السياسية لم تتفق على آلية لتشكيل الحكومة القادمة حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين بصورة كبيرة وتضررهم من حالة الانسداد السياسي الموجود في ظل غياب المعالجات الفعلية والقانونية القادرة على إخراج البلاد من الأزمة التي يعيشها حالياً. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفاض إصابات فيروس كورونا وآثاره على الاقتصاد العراقي، إلا أن البلاد يعاني أيضاً من مشكلة ارتفاع الأسعار والغلاء وصعوبة العيش على كثير من الشرائح العراقية التي تجد صعوبة كبيرة في إدارة أمورها اليومية في ظل هذا الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار، وخاصة أسعار السلع والمواد الرئيسية. وإضافة إلى هذه المشاكل، يعاني العراق أيضاً من ضعف القانون والإزدواجية في تطبيقه على المواطنين وانتشار الكثير من الجماعات المسلحة والفصائل التي تتعامل بفوقية وترفض الامتثال للقوانين وتساهم في استنزاف الثروات العراقية لتمويل النشاطات التخريبية سواء داخل العراق أو خارج حدود العراق، تنفيذاً لتعليمات خارجية قادمة من خارج الحدود على حساب المصالح العراقية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ومناقشة هذا الأمر، نستضيف الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، ونسأله أولاً 19 عاماً والعراق في تراجع مستمر نتيجة للأداء السياسي الفاشل، لماذا فشلت الأحزاب السياسية برأيك في تحويل الشعارات والوعود التي أطلقتها إلى أفعال على أرض الواقع خلال هذه السنوات؟ وهي كانت لديها فرصة ثمينة وذهبية لإثبات قدرتها وجدارتها على الإدارة والحكم أمام العراقيين وأمام العالم. لكي نكون دقيقين في التعبير عن أسباب الفشل للأحزاب السياسية، علينا أن نفهم أولاً أن الذي حصل في 2003 من تغيير في النظام السياسي لم يكن نتيجة لفعل هذه المجاميع أو بإرادة هذه المجاميع، بل كان بإرادة دولية تتقدمها أمريكا وخلفها بالتأكيد كان الصهيوني. غاية هذه القوى الدولية هي تدمير العراق، وقالها صراحة إعادته إلى ما قبل الصناعة. والحقيقة هي نقطة أساسيتين: السيطرة على ثروات النفط العراقية وأعادتها إلى ضمن الترتيب الدولية للشركات الاحتكارية، إخراج العراق بعد إنهائه من المعادلة الأمنية والعقائدية القيمية في المنطقة، وبالتالي لابد أن يكون الاتجاه للعمل ما بعد 2003 بأي جهة تقوم تصدى لي هذه المهمة أن تذهب بهذا الاتجاه. إذن إرادة الخارجية كانت فعالة الأمريكية، ثم جاءت إرادة أخرى هي الإرادة الإيرانية التي تذهب باتجاه أضعاف حالة العراق وإنهاء دولة العراق ومؤسساتها لكي تكون الغلبة في المنطقة لصالح إيران على حساب العراق وغير العراق من الجهات العربية. أضف إلى الشيء الثالث، وهو أن هذه الأحزاب السياسية لم تكن أساساً أحزاب وطنية بقدر ما كانت هي أحزاب ضيقة مذهبية وضيقة داخل المذهب الواحد، وبالتالي ليست هي في الأساس لها أجندة أو لها برنامج عراقي لكي تسعى إليه، بل برنامج ضيق تجزئي تقسيمي يضاف إليه الرغبة الدولية لإنهاء العراق. لذلك الأحزاب السياسية لم تقدم شيء ولم تقدم شيء أبدا. وانطلاقا من ذلك، كيف ساهمت أداء الأحزاب السياسية الحاكمة والفاعل السياسي في العراق في إضعاف البلاد وتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمحلية وإرسال الرسائل عن طريق الصواريخ على حساب استقرار البلاد. نقول من حيث نشأت هذه الأحزاب كما هو معروف مذهبي طائفي تخندق، والمشكلة هنا ليست فقط في أنها طائفي بالذي بصورة الواسعة التي يراها بعض أنها سنية أو شيعية أعاذنا الله من هذه المسميات، بقدر ما هي في داخل مثل واحد هي آراء متقاطعة متناحرة، وبالتالي هذا التناحر ينعكس على أن الأحزاب هيئت بيئة للمجتمع العراقي يقوم على أساس المذهبية الطائفي، وبذلك هي أولا أنه أتت على وحدة الشعب العراقي، وبذلك أول لبنة وأهم لبنة أساسية تم تهديمها في الجدار الصلب العراقي. الشيء الآخر أن ارتهان هذه الأحزاب بالإرادة الخارجية، والإرادة الخارجية إرادات وليس إرادة واحدة تتقاطع في داخل العراق، وبالتالي هذه التصفيات للحسابات الإرادات الخارجية في العراق تنعكس على تصفيات بينية بين هذه القوى السياسية الموجودة. الشيء الآخر التشريعات المهلهلة التي بنيت عليها مؤسسات الدولة بعد أن هدمت وأعيد بنائها بشكل غير مهني ولا وطني، وغاب عليها القانون والرقابة والمتابعة وحتى ما يسمى بالحسابات الختامية للميزانيات، جعل الأمور مفتوحة على مصراعيها للنهبي وللسلبي دون راقب قانوني. إذن التدخلات الخارجية والتصفيات في الداخل والبناء العقائدي المذهبي المتناحر داخل البلد، اضف على ذلك غياب المؤسسات الأصولية القانونية الرقابية المالية، جعل التنافس مفتوح على أشده دون وجود رقابة، وزادت من العمليات وأساء العراق إساءة كبيرة جراء هذه المجاميع السياسية. وأخيرا هناك الكثير من الأصوات السياسية والميليشياوية داخل العراق تحلم وتدعو بتكرار نموذج ولاية الفقيه الإيرانية في الحكم داخل العراق أيضا. ما مدى فرص نجاح هذه السيناريو؟ وهل يتقبل العراقيون هذه التجارب الخارجية المشوهة، وخاصة وهم يرون المواطنين في إيران منزعجون من هذه التجربة ويريدون التخلص منها والعودة إلى حياتهم الطبيعية؟ لا نعتقد أن بالإمكان إعادة تجربة ولاية الفقيه، هذا إذا ما دلالة تشير أن ولاية الفقيه أساسا انحسرت في داخل إيران إلى حد معين، وأن كان الآن موجودة هي بالقوة أكثر ما هي بالقناعة. أسباب عدم انتشار ووجود هذا احتمال أن تنتشر هذه الفكرة في العراق، نقول أن هناك خط صد عيني من ذات النوع، خط صد نوعي يتقاطع مع ولاية الفقيه، أي في داخل ما يسمى الجماعة الشيعية هناك آراء تتقاطع مع هذه الفكرة، كما هو حال النجف يتقاطع مع فكرة ولاية الفقيه. إضافة إلى ذلك أن التأييد العام لأوساط التي كانت تحسبها إيران لصالحها في المناطق الشيعية انحسرت كثيرا، بل أصبحت هذه البيئة وهذه المناطق هي ضد كامل نوعي إلى إيران، ولعل حرق المؤسسات الدبلوماسية الإيرانية في النجف وفي البصرة وفي كربلاء وحرق صور خامنئي وخميني وما شبه ذلك دلل على أن هذه المناطق التي إيران حسبت أنها هي البيئة الملائمة لنشر ولاية الفقيه قد ارتدت عليها وأصبحت الآن بالضد منها. إذن عملية تكرار العملية أو تبني العراق ولاية الفقيه أعتقد بعيدة جدا لأسباب من كما قلنا الخلاف العقائدي موجود، فشل التجربة الإيرانية أساسا في داخل وانحسارها، وأيضا أن المناطق ما يسمى بالشيعية أدركت أن إيران ليست جادة في أن تخدم حتى المجاميع التي تحسب لصالحها، وبالتالي لا أعتقد أنه في مجال أن تكون هناك مجالا لولاية الفقيه في العراق نهائيا. يبدو واضحا أن الأحزاب الدينية في العراق قد استنفدت كل الفرص منذ 2003 وحتى الآن لتقديم النموذج الذي وعدوا به للعراقيين، واليوم أصبحوا مفلسين تماما ولا يمتلكون إلا الشعارات وتخويف المواطنين بعداوات وأوهام خارجية لا أصل لها، مع إرث كامل من الفشل والأخطاء السياسية التي أدت إلى إضاعة فرصة بناء الدولة على العراقيين والتسبب بالكثير من الفواجأ والكوارث مثل الحرب الطائفية وظهور تنظيم داعش الإرهابي ونهب المليارات من الدولارات إلى خارج العراق وإفقار العراقيين بصورة ممنهجة والتسبب بانتشار الفقر والبطالة وتحويل العراق إلى دولة هشة وفاشلة نتيجة لهذه السياسات التي أدت بالعراق من دولة فاعلة في المنطقة إلى دولة ضعيفة غير قادرة على إدارة شؤونها اليومية. يتطلب استقرار النظام السياسي عدة شروط أساسية، ومن ضمنها مشروعية الفاعل السياسي أو شرعية الوصول إلى الحكم عن طريق انتخابات نزيهة وسليمة وغير ملوثة بالغش والتزوير والتلاعب بالنتائج، وثانيا تحقيق الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، وثالثا حماية السيادة ومنع التدخلات الخارجية. واليوم يظهر بوضوح أن الفاعل السياسي العراقي فشل في تحقيق هذه العناصر الرئيسية، وبالتالي بات المواطن العراقي أمام دولة هشة وضعيفة والديمقراطية مزيفة، ظاهرها حكم القانون وجوهرها حكم الميليشيات والسلاح. وإضافة إلى فشل الأحزاب السياسية في توفير الكهرباء والخدمات الأساسية وبناء البنية التحتية اللازمة على الرغم من توفر كل الإمكانيات والموارد، مما ساهم في زيادة الشرخ بين المواطنين وبين المنظومة السياسية الحاكمة، وخاصة أن أحداث تشرين والتظاهرات كانت فرصة حقيقية ورسالة واضحة من قبل العراقيين وخاصة شريحة الشباب للسياسيين والأطراف الحاكمة في العراق بضرورة مراجعة السياسات الخاطئة وفتح صفحة جديدة ومكافحة ومواجهة الفاسدين والفساد بصورة كاملة وجذرية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وبين الطبقة السياسية. إلا أنه ويبدو واضحا وحتى الآن أن الأطراف السياسية لم تستقبل هذه الرسائل بصورة إيجابية، بل عادت لنفس الممارسات السابقة التي أدت بآلاف العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع وتقديم الكثير من التضحيات والشهداء والجرحى في سبيل رؤية التغيير، وعلى الرغم من سقوط أكثر من 600 شهيد وأكثر من 30,000 جريح عراقي في هذه العملية وفي خروجهم في سبيل التغيير، إلا أن المنظومة السياسية حتى الآن لم تقم بالتغييرات المطلوبة ولم تستجب لمطالب العراقيين، وبالتالي من المتوقع أن يخرج المواطنون مجددا على هذه المنظومة السياسية إذا شعروا أنها مستمرة في ارتكاب نفس الأخطاء وبأنه لا يوجد تغييرات حقيقية في حياتهم على الرغم من امتلاكهم لكل أدوات التطور والعمران والنجاح. ولكن فساد الفاعل السياسي وانتمائه إلى مشاريع خارجية على حساب بلاده تعرقل وتعيق هذه المشاريع وتؤدي إلى تعطيل البلاد وإدخال اليأس في قلوب الآلاف من المواطنين. وانطلاقا من هذه المعطيات والحقائق والوقائع على أرض الواقع، يرى الكثير من شرائح المجتمع وخاصة الشباب أن عليهم أخذ زمام المبادرة وعدم السماح للأطراف السياسية الحاكمة باستنزاف عمر العراقيين ومستقبل أجيالهم، وخاصة بعدما أضاعوا 19 عاما من عمر الأجيال القادمة ونهبوا الكثير من الثروات التي كانت ملكا لهؤلاء الشباب. ونتيجة لذلك فإن الجيل الحالي قد لا يسمح بسهولة للسياسيين بأن يحتكروا الحكم والسلطة مجددا ويستنزفوا ثروات العراقيين على حساب مستقبل أجيالهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. تحدثنا عنها عن ذكرى مرور 19 عام على تغيير النظام في العراق وعدم رؤية العراقيين لتغييرات حقيقية في ظل نظام ديمقراطي هش وحكومة غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.